وعلي أمير المؤمنين ابن طالب رضي الله عنه وأرضاه أيضا كان يستحلف. هذا كيقول له جيب لي الشهود، والآخر كيقول له يعني لا حدثوا شي حديث على رسول الله، كيقول له احلف يستحلف. وكان لا يستحلف الناس كأحد اتهاما لهم بالكذب، استحلف بعض الصحابة، استحلف أبا هريرة ويستحلف فلان، لا غير باش يشوف فين درجة ديال الضبط ديالو للحديث، واش درجة الظن ولا درجة اليقين، لأنه يجوز الرواية بالظن، إنما الظن ماشي الظن بالمعنى ديال الدارجة، مصطلح الظن ما تسمعوا خبر أحد خبر ظني ماشي يعني لأن الظن فيه جوج المعاني، ظن بمعنى يعني الشك، الشك إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، هذا الظن السلبي. لكن واحد الظن بالمعنى الإيجابي هو اللي استعمله العلماء، وكان في القرآن أيضا، وذلك قوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، ماشي شاكين، لا أبدا العكس. فهذا الظن هو درجة إيمانية عليا تقارب اليقين أو تكاد تكون عين اليقين، تكاد ولكن ما توصلش درجة اليقين. ونعطي واحد المثال رياضي باش نفهموا الظن شنو هو، يعني بالحساب كان عندنا 50% و 100% وتحت 50%، ملي يكون عندنا يعني قل من 50% عندك يعني واحد الحادث حدث شي حاجة وقعت ولكن زعما ما حضرتش ليها غير شي واحد قال لك، فيعني تصديقك تصديق انت ديالك لهذاك الكلام وداك الخبر وداك الحدث كيمكن يكون 100%، كيمكن يكون 50%، ممكن يعني نقولوا قل من 50% فوق من 50%، وهذاك فوق من 50% يعني درجات حتى ل 100%، وقل من 50% يعني من 49% حتى يعني 0 كذا كذا كذا 1%. فملي كيكون قل من 50% كيتسمى الشك، يعني الشك. إذا كان قل من 50% واحد درجة شديدة جدا كيتسمى قل من الشك، الوهم، الوهم، لأنه يعني واحد 99% أنه ماشي صحيح، هذا وهم. إذن إذا كان فوق 50% كيتسمى الظن، لكن هذا الظن مراتب، وذلك تجدنا عند علماء الحديث أنهم يصنفون الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن، وفرقوا بين الحسن والضعيف. شنو هو الفرق بين الحسن والضعيف؟ هي هذه، أن الحسن فايت 50% ولكن الصحيح أحسن منه، بمعنى أنه يعني تقريبا يعني غير الضرب تقريب البيان، أنه يعني الحسن غادي يكون مثلا من 50% من 50% فوق، لا خصو يجوز 50% يعني فوق 50% باش مابقاش بين لأنه بين وبين راه باقي في مرحلة ديال الشك والتردد، خصو ندوزو مرحلة ديال التردد، يعني 51% 52% يعني نقولوا حتى 70% أو 80% كل هذه الدرجة ديال الحسن. علاش؟ لأنه يعني أحيانا كتكون يعني العملة اللي كان نصرفوا بها فلوس كتكون يعني ما كملاش بيديك ولكن كتكون عندها نفس القيمة ديال 100%. حال مثلا لما نقول مثلا عندي يعني مليون دلفرنك، من ناحية الحسابية الرياضية مليون دلفرنك ماشي هي مليون دلفرنك قل 1000 فرنك. عندك واحد غتحسب له الفلوس تعطيه مليون، 1 2 3 4 تكملت له ولكن خصك 1000 فرنك، وواحد كملت له ما خصك حتى فرنك من حيث الحساب، ماشي بحال الحساب راه حساب، مليون هي مليون ومليون خصها 1000 فرنك، راه مليون قل 1000 فرنك ماشي مليون. لكن من حيث الفائدة العملية بحال غادي تشري شي حاجة بمليون خاصها 1000 فرنك تجيب لك. علاش؟ لأن ذاك الخصاص يعني نظر يسير لا قيمة له. ذاك الفرنك اللي خاص بالنسبة نسبة إلى المليون حد ما كيعطي لك ما كاين باس صافي. وكيمكن لك تقول للناس عندي 1,000,000 فرنك واخا الحساب ما عندكش وما كتكونش كاذب. ما كتكونش كاذب علاش؟ لأن القيمة العملية لديك شي اللي عندك هي القيمة ديال المليون واخا الحساب راه ما كمل لك شيء. ولذلك لما كيقولوا حديث صحيح راه شي كيقصدوا العراقي في الألفية وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطعة والمعتمد. والأمر هذا الشيء كله هو يعني هاد نسب من العلم والظن والقطعي. لكن اللي يكون عندك الحساب ميت 100% عندك اليقين عندك القطع. ولذلك العقائد مبنية على هذا الأمر فإذا هذه العقلية هذه دابا بحال مسطرة مقاييس مثبتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وكان علماء الإسلام يربون عليها عامة الناس. كل شيء الناس كيتربوا على هذا المنهج. يعني ماشي ضروري الإنسان يرجع لاصطلاحات المحدثين والمسائل المعقدة في العلم، لا ماشي ضروري، ولكن تكون عنده واحد العقلية نقدية تلقائية بسيطة. هذه شعبية شعبية تربية، هي تربية ماشي غير اللي جا قال لي خبر نقول له إيه. لا بد أن أسأل هل رأيته بعينك؟ هذا شيء بسيط، ولكن منهج علمي وتربية اجتماعية مهمة جدا. هذا الإسلام هل سمعته بأذنيك؟ إيه يجاوبك مثلا ما رأيت ما سمعت. طيب من حدثك؟ من مسمى من حدثك؟ يقول قيل أيوة خلي قيل في الواد يعني ما ندير بها. هذا السلوك والخلق القرآني الرفيع الذي تخلق به أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وجب أن نحييه فينا، ولن نحمل هذا الدين حق الحمل إلا إذا تخلقنا بأخلاقه. أخلاق ماشي بالمعنى يعني الذوقي فقط، الأخلاق العلمية الاجتماعية النقدية. سمين من تكون عندهم العقلية الخرافية يكون يعني المخ قابل باش يحمل هذا الفيروس ديال الخرافات ما مرمي تقعدوا. ولكن نهار تكون العقلية نقدية بإذن الله علمية الصفات الخلقية للمسلم التي نادى بها القرآن الكريم والسنة النبوية وعليها عمل علماء الإسلام وبنوا فيها عليها كمال الشخصية الإسلامية في كتاب الله إن خير من استاجرت القوي الأمين. وأيضا قولة يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. جوج ديال الصفات، صفة تتعلق بأخلاق القلب وهي الأمانة والدين والورع ما يكذبش ما يسرقش ما يخونش، وصفة تتعلق بأخلاق العقل وهو الإنسان كيكون عنده واحد مقاييس عقلية ما يكونش بليد ما يكونش يعني أي واحد جي يعني يقلب له مخه. وهذا عدد المعطيات كلام في المجتمع ويجيبوها الناس كيقولوا اسمحني انا هادشي ما ركب لي شيء في مخي شي لا اقبله الا بدليل قوي في المستوى ديالو. ولذلك علماء الحديث من القديم يعني مقاييس التعديل والتجريح عندهم اللي هي كتمثل يعني كمال الشخصيه الاسلاميه يطلبون شرطين، شرط الضبط وشرط العداله. هذه كنسميها قوام الشخصية الإسلامية. المسلم الحقيقي سيكون فيه بجوج، الضبط والعدالة. أما العدالة فهي صفة قائمة بالنفس تدل على الالتزام بالإسلام دينا وخلقا. تسمى رجل عدل أي فيه الصفة ديال أهل الإيمان، فيه الثقة الكاملة، ما يقيسكش ما يديلكش ما يظلمكش ما يخونكش. العدالة عدل، والضبط ما تدوزهاش عليه. ولذلك يعني ما نسب إلى عمر من الكلام اللطيف استوبي الخبي، الخب هو ذاك المطور يعني بامبي، استوبي الخبي ولا الخب يخدعوني، أنا ماشي مع ذاك البامبي ولكن البامبي ما يديرهاش بيا. استوبي الخبي ولا الخب يخدعوني. فإذا المؤمن مطلوب فيه أن يجمع بين الصفتين، صفة العدالة القلبية الإيمانية وصفة الضبط العقلية.

يعني عشرات الناس مثلا يعني ما تكون الامر يعني كيتعلق بالانجليز فيه عشرات الناس ياكلوا يعني يقدر يبقى يقدر ما يبقاش ولكن واخا ما يبقاش ما يكونوش محتاجين للزياده ومعاه اللحم خاص يكون معاه اللحم قديم ما كانوش كيشرطوا اللحم ولكن دابا نشرطوا اللحم علاش لان الناس كياكلوا اللحم هي صحيح يعني ملي كتكون يعني ذاك الوسط الوسط كياكل اللحم رجلك خاص يكون فيه اللحم اللحم سواء كان هكذا ولا كيما كان فهذه كفاره لان هذه عباده باش تطعم المسكين لان هذه حقوق المساكين ماشي الضحك على المساكين هذه حقوق الله سبحانه وتعالى هذا ما اعتقده الله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تسجيلات أبوها.